السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن علاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وللنساء من حديث أبي هريرة. عندي رواه أبو داود بسند صحيح. نعم، رواه أبو داود وإسناده صحيح. نعم. وللنساء من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن بعد أن مر معنا الباب الماضي وهو باب ما جاء في السحر، أعقب المصنف رحمه الله تعالى ذلك الباب بهذه الترجمة، فقال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. إذن عندنا هذا الباب أيضا متعلق بالسحر، غير أن الألف واللام في السحر الماضي غير الألف واللام في هذا الباب. ففي الباب الذي مضى تكلمنا عن السحر أصالة، وهو ماذا؟ السحر وهو العقد والتعازيم التي ينفخ فيها وينفث كما مر معنا، واضح؟ إذن هذا السحر الأصلي كما يقال. وفي هذا قال باب، فيكون الألف واللام في الباب الآخر هي للعهد، أي باب ما جاء في هذا السحر الذي سنتكلم عليه، وهو ماذا؟ هو السحر المعروف بين الناس الذي مر معنا حد صاحبه وحكمه وغير ذلك. في هذا الباب قال: باب بيان شيء، وهذا يدل على أن هناك أنواع أخرى أعرض عنها المصنف، لكن في مقالة كفاية إن شاء الله تعالى أنواع. والنوع يعني عندنا الجنس، والجنس ينقسم إلى أنواع، أنواع من السحر. فالأل هنا أو الألف واللام تكون هنا، هل هي للعهد أم هي للجنس؟ الجنس أي المقصود جنس السحر. فعندنا جنس تحته أنواع، واضح؟ وعليه فلن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى هنا عن السحر المعروف الذي هو، وإن كان سيتكلم عنه قريبا في حديث من عقد عقدة، لكن الأصل أنه سيتكلم عن أنواع هي تشترك أو هي فروع من السحر. ما الرابط بينها وبين السحر؟ لو رجعنا الدرس الماضي الذي ذكرنا فيه أن السحر لغة هو الشيء الخفي اللطيف الذي قد لا يدرك بادي الرأي، ولهذا سمي السحر سحرا لأنه يقع في آخر الليل غالبا في وقت لا يفطن فيه، والغالب في مكان لا يفطن فيه، ولهذا السحرة يعني يتحرزون في الأماكن الخفية، وأيضا بطريقة لا تراها، ولهذا الساحر يعقد عقد وينفث فيها ثم تؤثر عن طريق الجن على المسحور، فهو أمر كما يقال ليس ملموسا، وإن كان بعدين قد تجد تلك العقد و تقطعها، لكن الغالب أنه شيء لا يفطن به. هذا المعنى اللغوي للسحر. ثم مر معنا اصطلاحا ما هو. طيب، هذه الأجناس التي سنتكلم عنها أو هذه الأنواع التي سنتكلم عنها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى تشترك مع السحر الذي مر معنا في الدرس الماضي في المعنى اللغوي، وهي أنها أشياء خفية. واضح؟ كلها أشياء خفية. وبعض أهل العلم قال هي تشترك مع السحر من جهة الابتداء ومن جهة النهاية. من جهة الابتداء أنها كلها تبدأ بأمر خفي، ومن جهة النهاية أن عاقبتها سيئة وتتفاوت، فبعضها كفر وبعضها دون ذلك. إذن أولها شيء خفيف لطيف لكن عاقبتها سيئة، وهذه العاقبة يتفاوت فيها أو تتفاوت فيها أنواع السحر. طيب، ما الغاية من اتباع الباب الذي مضى في السحر الأصلي بهذا الباب؟ قال أهل العلم إن مراد المصنف أمران. الأمر الأول، أراد أن يبين لك أنك لا تظنن أن السحر يقتصر على النوع الذي مضى، فإن الشرع قد أطلق لفظ السحر على أمور أخرى تشترك مع ذلك السحر الذي درسناه في أمور بينتها لك الآن، فينبغي عليه الحذر منها. فأراد الشيخ أن يتم لك البيان، أنا بينت لك السحر والآن أزيدك بيانا أن هناك أمور قد تلحق بالسحر. واضح الأمر؟ كما أبين لك مثلا كبيرة من الكبائر، ثم أبين لك صغائر تجر إلى تلك الكبيرة. واضح؟ فقط للمثال. والأمر الثاني الذي أراد أن يبينه الشيخ أنه هنا ذكر أمورا هي متفرعة عن السحر وتابعة لجنس السحر، وهي مما اشتهر به أقوام ظنهم الناس أولياء لله جل وعلا، وهذا ظهر في عهد المصنف وظهر من قبله وظهر في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية حتى ألف كتابه العجاب، الذي إن شاء الله تعالى ييسر الله سبحانه لنا قراءته والتعليق عليه، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقد أفصح سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى حفيد الشيخ في شرحه تيسير العز الحميد إلى أن هذا مراد الشيخ من هذا الباب، أراد أن يبين أن هذه المخاريق التي يمخرق بها عليكم هؤلاء القوم إنما هي من قبيل السحر. قالوا وكيف هذا يكون سحرا؟ بين الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الدلائل التي ذكرها من الأحاديث والآثار بأن اللفظ أن لفظ السحر ينطبق عليها، فأراد أن يبين أن لا تغتروا بمخاريق هؤلاء، فإن هؤلاء وإن ظهروا لكم في قالب الأولياء فإنهم في الحقيقة ساحرة مردة بدلالة النصوص الشرعية الواضحة، وهكذا نظر إليهم السلف. ولهذا قالوا الكلمة المشهورة التي تواترت عنهم كالشافعي ومالك: إذا رأيت الشخص يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهد له بشيء حتى تزنه على ميزان الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهو الولي، وإن خالفهما فهو الطاغية العدو لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول الأخضر في نظم له المالكي، يقول: إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنما مستدرج وبدعي. وهو في الحقيقة إنما نظم مقالة الأئمة التي ذكرناها، ولهذا ربما طار أحدهم فقرئت عليه آية الكرسي فسقط، وربما مشى بعضهم على الماء فقرئت عليه آيات من القرآن فغرق، وإنما كانت تحمله الجن على أكتافها. ولهذا لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما أن أقواما يوحى إليهم فقال نعم، وقيل له إن أقواما يتنزل عليهم قال نعم، فقيل له كيف؟ قال أما الذين يوحى إليهم فإن الله جل وعلا قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والله جل وعلا قال قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على من؟ على كل أفاك أثيم يلقون السمع في الشعراء في آخرها. فالله جل وعلا بيّن أن الشياطين على من تتنزل، تنزل على هؤلاء. وسيأتي إن شاء الله ربما معنا في الباب المقبل باب الكهان أن الله جل وعلا حجب عنهم السمع الذي كان منتشرا قبل البعثة، ولهذا جل وعلا قال إنهم عن السمع لمعزولون، أي حيل بينهم وبين ما كانوا يفعلونه قبل البعثة النبوية المباركة. إذن عندنا الجزء الأول وهو بيان أنواع تابعة للسحر وتتفق معه في بعض الأمور نص عليها الشرع، والأمر الثاني بيان أن أولياء الرحمن لا يقعون في مثل هذه الأمور، فإن خرق العادة وإن الأمر الذي تستغربه النفوس كالطيران في الهواء والسفر والعودة وغير ذلك إنما هو ليس دليلاً في نفسه على أن هذا ولي وهذا عدو لله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل ميزاناً عظيماً لمعرفة الولي، فقال سبحانه في يونس قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله جل وعلا ولي، وسادات الأولياء هم الأنبياء والمرسلون، وبعدهم صالح المسلمين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكل على الإسلام العام. إذن الميزان في معرفة الولي هل هو خرق العادة أم هو السبيل والسنة والاستقامة؟ لا شك ثاني قطعا، فإن الاستقامة يقول شيخ الإسلام لما تكلم على الكرامات في الفرقان قال وأعظم كرامة لزوم طريق الاستقامة، هذه أعظم كرامة. أعظم كرامة أن يوفقك الله جل وعلا لأن تكون مستقيما على دين الله جل وعلا، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هذا هو أعظم كرامة. ولهذا ظهرت الكرامات يا إخوة أكثر في عهد التابعين منها في عهد الصحابة. لماذا؟ مر معنا هذا في الواسطية، ذكرنا لكم هذا وقلنا أن لأن حاجة التابعين ومن بعد الصحابة إلى الكرامة أعظم من حاجة الصحابة، لأن مع الصحابة من اليقين والإيمان والصدق وقوة الاعتقاد وقوة الإيمان ما يغنيهم عن مشاهدة كرامات تثبتهم على الدين، وإنما الكرامة جند من جنود الله جل وعلا، يؤيد الله جل وعلا من شاء بها من عباده الصالحين. فإذا جاء شيء ظاهره أنه كرامة لكن إذا نظرت إلى حال هذا الرجل وجدته غير مستقيم على السنة والإيمان وهو على طريق الكهان فهذه مخرقة شياطية أراد أن يغرر بها أولياء الله، وإلا فإن الدجال يأتي بمخاريق عجيبة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنهم إذا سمعوا به أن يهرعوا وأن يهربوا. لماذا؟ لأنه ربما مخرق على الناس، ومع هذا هو من أعظم وألد أعداء الله جل وعلا. إذن عندنا هذا الباب فرقان عظيم يبين أن أولياء الرحمن لا يدخلون في مثل هذه الأمور ولا يتلبسون بمثل هذه الأمور من السحر والكهانة وعلم التنجيم الذي هو علم التأثير والجبت والطيرة والعيافة والطرق وغير ذلك، فمن تلبس بهذه فليس من أولياء الله جل وعلا قطعا، وإن طار في الهوى ومشى على الماء. واضح المراد يا إخوة؟ نعم. وهذا كما قلت لكم مرة معنا عند كلام شيخ الإسلام في الوسطية لما قال وأهل السنة يؤمنون بالكرامات، وقال أن الكرامات إما من سبيل العلوم والمكاشفات أو من سبيل القدرة والتأثيرات، وكلها كرامة، غير أن هذه الكرامة شرطها أن يكون صاحبها صالحا، وإلا فهي مخرقة شيطانية يجعلها الله جل وعلا فتنة لمن لم يستقم من عباده ولمن اغتر بظواهر الأمور. فإن أكل الحديد وأكل العقارب ليس شيئا، ولهذا بعضهم وهو الشيخ علي بن ناصر الفقيهي سدده الله تعالى في مقدمته لكتاب التوحيد لابن مندى وغيرها ذكر هؤلاء وقال هؤلاء لو كانوا بهذه القوة والحديد لا يؤثر فيهم والنار لا تحرقهم، قال فليذهبوا وليحرروا فلسطين من أيدي اليهود، وإلا في الحقيقة هم لا يفعلون شيء، إنما هو إما خداع للخلق. ولهذا لما ناقل الشيخ الإسلام ابن تيمية البطائحية قالوا لهم نحن ندخل الماء ولا النار ولا تضرنا، قال أمهلكم فقط دقيقة تغسلوا أنفسكم بالماء والخل ثم بعدها ادخلوا، فلم يرضوا. ليش؟ لأنهم إذا غسلوا جلودهم أزاحوا شيء من المادة يستعملونها وهي ربما أصلها من الضفادع، إذا طلع ودهن بها المرء لا تصيبه النار، فلما فعلوا ذلك أسقط في أيديهم. ولهذا لا تخفى عليكم حتى قصة شيخ الإسلام شيخ الألباني رحمه الله تعالى لما جاءه منجم وقال أنا أعلم الغيب، فقال له الشيخ أناظرك بشرط، قال ما الشرط؟ قال انتهت المناقشة، لأنك إذا كنت لا تعلم الشرط الذي سأشرطه عليك فأنت إذن لا تعلم الغيب، إذن أنت كذاب. ولهذا طرده قبل أن يبدأ معه الحديث. ولهذا الله جل وعلا يؤيد أولياءه الصادقين من أهل العلم والديانة بأمور تعجز هؤلاء الكهنة والسحرة، والله جل وعلا قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وانظروا في عندنا إذا جاء رجل مثل هذا يقول لك إن لم تفعل كذا سأفعل لك وسأنغص عليك حياة، وهو يحاول أن يرسل إليك جنوده من الشياطين، والمؤمن في الحقيقة لا تزعزعه مثل هذه الأمور، فإن الموحد يخاف منه شياطين والإنس وشياطين الجن. وآية واحدة من كتاب الله وهي آية الكرسي تسقط كل هؤلاء الشياطين. ولكن السلاح يا إخوة إذا كان في يد قوي كانت الضربة به قوية، وإذا كان في يد ضعيف هل تكون الضربة قوية؟ لا. إذن أحسنتم، إذن هنا بعض الناس يظن أن السلاح وحده يكفي، لا، لا بد من السلاح، لكن أن يكون هذا السلاح في يد قوي. ولهذا ربما قرأ القرآن واستعان بالله رجل ضعيف في إيمانه وتوحيده ويقينه فلم يؤثر في الجن. ولهذا الرقية كان لإمام أحمد يرسل حذاءه ويقول أنا قادم إليك فيهرب الجن هروبا. لماذا؟ لأن هؤلاء ناس صدقوا مع الله جل وعلا، ومن تعلق قلبه بالله وخاف الله ومن خاف الله جل وعلا خافه كل شيء، ومن تعلق قلبه بغير الله وخاف من غير الله أخافه الله من كل شيء. فمن كان لله فالله جل وعلا يؤيده، ومن كان بغير الله جل وعلا واستعان بغير الله فإن الله جل وعلا يوهن قلبه ويضعفه، لأن هذا كله في الحقيقة من آثار التوحيد الذي نسأل الله جل وعلا أن يملأ به قلوبنا وأن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله. إذن هذا الباب يا إخوة كما ذكرت لكم هذا مراد الشيخ منه رحمه الله تعالى. قال المصنف قال أحمد ثم ساق الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، ثم ذكر كلام عوف وهو أحد رواة الحديث في تفسير ذلك الأمر، فقال العيافة زجر الطير. إذن عندنا العيافة زجر الطير، طيب إذن ما الطيرة؟ الطيرة أيضا سيأتي معنا في بابها إن شاء الله تعالى أن العرب كانت تزجر الطير. ما الفرق بين العيافة وزجر الطير؟ أول ما العيافة والطيرة يقال أنهما قد يطلق هذا على هذا، ولكن في الحقيقة بينهما عموم وخصوص، فيكون العيافة أعم، فإن العيافة تطلق على الخير وتطلق على الشر، لأن العيافة في اللغة هي الحدس، واضح؟ والتفرس في أمر، وهي ليس التفرس، هو في الحقيقة حدس وتخمين وتكهن. فهذه العيافة كان يستعملها العرب، فيستعملون الطير وغير ذلك. فإذا كان غراب يقولون يشير إلى الغربة، وإذا كان عقاب يشير إلى العقاب، وغير ذلك من كلامهم الذي لعبت بهم فيه الشياطين. فالعيافة هي تطير أو تفاؤل، فتطير أي تشاؤم بشر، أو تفاؤل وهو فرح ومضي في الأمر. ولهذا يزجرون الطير، فإذا انزجر على اليمين ذهبوا، وإذا انزجر على اليسار لم يذهبوا، وإلا فيعيدون الأمر. إذن عندنا العيافة يا إخوة تكون في التشاؤم والتفاؤل، غير أن الطيرة الغالب أنها تطلق على ماذا؟ على التشاؤم. فتكون كل طيرة هي نوع منها، وليست كل عيافة هي نوع منها الطيرة، واضح؟ وقيل عكس هذا، وكما قلت لكم اللفظان يتقاربان. قال زجر الطير. والطرق ما هو؟ هو الخط يخط بالأرض، وهذا الرمال يفعله، واضح؟ الرمال يفعل مثل هذه الأمور، فإنهم يخطون خطوطا في الأرض، خط ثم خط ثم خط، ثم ماذا يفعل؟ يمسح الخط الأول ثم الثاني ثم الثالث بسرعة، ثم يلقي خطا أو خطين، ثم يقول هذه الخطوط تدل على كيت وكيت، وأنه سيقع لك كيت وكيت. وهذا في الحقيقة من باب المخرقة على الخلق والكذب، وإلا فهم كهنة. وقد جاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نبي من أنبياء الله جل وعلا يخط، فمن وافق خطه خط ذلك النبي فقد أصاب، أو أنه سيعلم ذلك الأمر. فاستدل به بعض من لم يوفق على أن نستطيع أن نتوصل إلى علم الغيب عن طريق الخط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا خط الأنبياء. وفي الحقيقة هذا من باب تعليق الأمر بالمحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا بأمر لا يدرك. كيف ستخط أنت خط النبي الذي خط من قرون؟ وكيف سيوافق؟ وكيف ستعلم أن خطك قد خط وافق خط ذلك النبي؟ فهذا قطعا لا يمكن أن يتوصل إليه. وهذا ربما يكون والله أعلم من قبيل قول الله جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل للرحمن ولد؟ لا. إذن هل سيعبد النبي صلى الله عليه وسلم غير على أحد أقوال، ولا المسألة فيها خلاف، هل سيعبد ابن الله؟ لا يمكن. طيب إذن هل سيوافق واحد خط هذا النبي؟ لا. إذن هذا من باب تعليق المحال، الأمر بالمحال، وما علق بالمحال فهو محال، وما علق بالممكن فهو ممكن، واضح؟ إذن هذا الحديث بالعكس هو حجة عليهم لا حجة لهم. وابن رشد الفقيه المالكي عنده رسالة مطبوعة تحقيق مشهور حسن سلمان اسمها الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط، بيّن فيه هذا الأمر. طيب قال بعدها والجبت قال الحسن رمنة الشيطان، قال إسناده جيد، والجيد هو ما بين الحسن والصحيح كما قال السيوطي، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، أي أن أصحاب السنن وابن حبان رووا هذا الحديث، لكن رووا فقط المسند من الحديث دون كلام الحسن. طيب ودون كلام غيره. قال الجبت ما هو؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. مر معنا يا إخوة أن الجبت ما هو؟ هو الشيء المرذول. ومر معنا أنه يطلق على ماذا؟ على السحر. طيب إذن العيافة والطرق والطيرة هي أيضا من الجبتي، إذن هي تشترك مع السحر في هذا أم لا؟ أي أنها كلها من الأمور المرذولة المطرحة المستقذرة التي هي ضروب من السحر منكرة في هذه الشريعة، وهذا الشاهد من قوله وقول الحسن رحمه الله الجبت هو رنة الشيطان. هذا كما مر معنا في كلام جابر وكلام عمر في تفسير الجبت والطاغوت، من باب التفسير بماذا يا إخوة؟ من باب التفسير أحسن، لا من باب التفسير بالمثال، وهو تنوع، لأن بعضهم فسر الجبت بغير هذا، أحسنت، أو تفسير الشيء ببعض أفراده. وقول الحسن رنة الشيطان، هذا اختلف أهل العلم في بيان معناه، فبعضهم قال رنة هنا بمعنى الصيحة التي فيها شيء من الحزن، فإن الشيطان لما طرد من الجنة وعفوا ولعنه الله جل وعلا أصابه ذلك الحزن، ولهذا انتقم من عباد الله فقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون. لماذا؟ فإنه طلب ذلك، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلى غير ذلك، فإنه توعد، فإن وسوسة الشيطان وباطله إنما هو أثر من آثار تلك النقمة التي عنده، أعاذنا الله جل وعلا من شروره. والأمر الثاني وهو أقرب والله أعلم، أن الرنة هنا هي الوسوسة والصوت أي الكلام، فالشيطان في الحقيقة ماذا يفعل؟ يوسوس إلى ابن آدم، واضح؟ فالذي يفعل الجبت ويقع في هذه الأمور كالعيافة والطرق والسحر والطيرة والتنجيم وغير ذلك من الأمور، فإنما هو في الحقيقة فعل ذلك استجابة لرنة الشيطان أي لوسوسته، واضح الأمر؟ والله جل وعلا ماذا قال؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أحسنت، فالشيطان يوسوس كما مر معنا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذن هذا تفسير كلام الحسن. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله من اقتبس أي أخذ شعبة أي نوعا وطرفا وقطعة من النجوم أي من علم النجوم، وعلم النجوم كما سيأتي تفصيله في باب ما جاء في التنجيم إن شاء الله تعالى، أن علم النجوم على نوعين، علم تسيير وهو الاستدلال بالنجوم على الجهات، وهذا أمر مباح على قول الجمهور كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهو الصحيح، والنوع الثاني وهو الخطر العظيم الذي فيه صور كفرية كفرا أكبر وفيها دون ذلك، وهو علم التأثير. وعلم التأثير هو الاستدلال بحركات النجوم على ما سيقع في الأرض أو على الأمطار وغير ذلك من الأنواء وغير ذلك من الأمور. إذن من اقتبس شعبة من النجوم، المقصود هنا هل هي كل علوم النجوم أو علم التأثير فقط؟ علم التأثير. فقد اقتبس أي فقد أخذ شعبة من السحر. إذن هنا عندنا علم التأثير ملحق بالسحر، لأنه علم في أمور خفية لا تظهر لنا، والأمر الآخر أن نهايته هي الكهانة التي هي فرع وشعبة من شعب السحر. قال زاد ما زاد أي على قدر ازديادك في الاقتباس تزداد سحرا، وإذا ازددت سحرا زدت ضلالا، وإذا ازددت ضلالا زدت عذابا عند الله جل وعلا. فزاد ما زاد أي على قدر الباطل يكون الضلال في الدنيا ويكون العقاب في الآخرة والعياذ بالله. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، والله جل وعلا قال من شر النفاثات في العقد، ونسبه للنفاثات لماذا؟ لأن أغلب النساء، أغلب السحر يأتى عن طريق النساء، ولهذا قال السلف هن السواحر، وقال بعضهم لا، النفاثات المقصود به الأرواح الشريرة. وفي الحقيقة هذا وهذا صحيح، أن هو أغلب ما يقع من النساء هذا واقع، والأمر الآخر أن الأرواح الشريرة هي التي تسحر، لأن هذه العقدة التي يعقد فيها الساحر يعقدها ثم يقرأ عليها عزائم ورقى فيها كفر بالله والشرك وسب لله ورسوله وغير ذلك، وعلى قدر خبث تلك النفس التي تسحر كلما يكون ذلك السحر، لأنه يقع هناك تزاوج ما بين النفس الشيطانية والنفس الإنسية الشريرة، فعلى قدر هذا الخبث تكون قوة ذلك السحر الذي إنما يؤثر بإذن الله جل وعلا، ولو شاء الله أمضاه ولو شاء صرفه عمن شاء من عباده. قال فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، لأن السحر شرك، لأن هذا الذي يكون فيه عقد هل يمكن أن يكون فسقا يا إخوة؟ لا، الذي فيه عقد هذا فيه جن يقينا، أما الذي قد يكون فسقا قلنا الذي يكون عن طريق ماذا؟ العقاقير، واضح؟ أما هذا قطعا هو كفر، فقوله فقد أشرك شركا أكبر. ومن تعلق شيئا وكل إليه، وهذا خلاصة ما مر معنا، وقد أومأنا إلى هذا في أول الشرح، أن من تعلق بغير الله جل وعلا فإنما قد آوى إلى ركن مهين، وإنه ضعيف لا محالة. فمن تعلق بشيء، ومن تعلق قلبه بشيء، وإذا كان هذا غير الله، غير الله سبحانه وتعالى، فإنه هلك، وإذا كان المتعلق به هو الله سبحانه وتعالى فتلك هي العزة حقيقة. ولهذا ترى أضعف الناس منهم الذين يذهبون إلى الكهان والسحرة، فإنه يظن أنه يتداوى، وفي الحقيقة كما قيل وداوني بالتي كانت هي الداء. ولهذا ذكرنا لكم في باب الاستعاذة أن الله جل وعلا لما قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، مر معنا أن رهقا إذا عادت إلى الإنس فالمقصود به زادتهم خوفا على خوف، فهو جاء يبحث عن الأمن وإذا به يزداد خوفا على خوف. واذكر لي واحدا فقط ذهب إلى هؤلاء الكهنة والدجالين وعاد سليما، فإنما يعود في عبودية، كان عبدا لله فصار عبدا لغير الله، والعبادة لله عز، والعبودية لغير الله جل وعلا ذل. ولهذا شيخ الإسلام لما قال من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، انعكسنا هذه الكلمة وقلنا من أراد العذاب السرمدي والأبدي والعيشة النكدية عليه أن يترك العبودية لله جل وعلا وليصرف لهؤلاء ما شاء من العبودية. فمن صرف عبودية الله جل وعلا لغير الله إنما هو في سفول وعذاب، ومن صرف وتعلق قلبه بالله فإنما هو الناجي، لأن العبد ضعيف وإنما قوته من الله. ولهذا من أعظم الأذكار التي هي كنز من كنوز الله جل وعلا في الجنة ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول، أي لا تحول من حال إلى حال، من ضيق إلى سعة، من نكد إلى سعادة، من فقر إلى غنى، من هذا من جهل إلى علم، إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا قوة للمرء إلا بالله. ولهذا روى أبو الشيخ في كتابه العظمة، وهو كتاب نافع عظيم، روى أثرا وهو أن حملة العرش لما خلق الله جل وعلا العرش قال لهم احملوه، قالوا وكيف لنا بحمله؟ قال فأوحى الله جل وعلا إليه قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، قال فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا ذلك العرش، وهو أعظم أو من أعظم مخلوقات الله جل وعلا كبرا وعظما، ومع هذا بتلك الكلمة قالوها. فالعبد إذا خلص قلبه من نظر إلى غير الله فإنه هو المكرم، هو السعيد، وإذا تعلق بغير الله فإنما تعلق بشيء مهين. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظ، وقرأت ألا أنبئكم ما العظ. والعظ بالهاء هنا تكون ماذا؟ تكون القطع، لا هي تفسيرها لكن لغة القطع. والعظة، وبعضهم قال هي العظه خففت فأصبحت العظة، هي التفرقة، وجمعها عظين. ولهذا قال جل وعلا في الكفار قال: جعلوا القرآن عظين، أي فرقوه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. طيب لماذا سميت؟ قال ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. طيب لماذا سميت النميمة بالعظ وهو القطع؟ لأنها تقطع الصلة بين الناس. ولماذا سميت النميمة بالعظة وهي التفرقة؟ لأنها تفرق، ولهذا تعجب لعظم عظم هذه اللغة وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كلمة واحدة علمنا أن النميمة تقطع الصلات وتفرق الجماعات، واضح؟ ولهذا قال القحطاني في نونيته قال: لا تسعى بين العالمين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان. من سعى بين النميمة فإن بسببه يتباغض الخلان، أي من كانوا أشد الناس صحبة. ولهذا قال يحيى ابن أبي كثير كما ذكر ذلك ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنس المجالس، قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وهذا واقع يا إخوة ولا لا؟ الساحر يحب له وقت كثير حتى يجري سحره وقد لا يجري ويفشل، غير أن النمام في كلمة واحدة يفرق بين مرء وزوجه، بين أب وابنه، بين صديق وصديقه، بين أستاذ وتلميذه. ليش؟ لأن لا يحتاج طرق أخرى، بل يذهب مباشرة إلى الإفساد. ولهذا من كانت هذه حالته فإنما حاله كما قيل: من سعى بالنميمة حذره القريب ومقته الغريب. والنميمة لا تقرب مودة إلا أفسدتها، ولا عداوة إلا جددتها، ولا جماعة إلا بددتها. ولهذا قال الشاعر: من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، إذا نم لك فسينم عليك، ومن نقل لك سينقل عنك. قال: كالسيل بالليل لا يدري به أحد. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أنه ضرب من أنواع السحر خفي، ولكن في عواقبه أحيانا يفوق السحر. ففهمت هنا العلاقة بين النميمة والسحر، ابتداؤها خفي ونهايتها هي العداوة والبغضة بين الخلق. قال الشاعر: كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه، الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف يفنيه. فهذا لا يرقب في أحد إلا ولا ذمة، فاسد. ولهذا في حديث عذاب القبر المعروف قال: وأما الآخر فكان يمشي بالناس في النميمة. فهي من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. ما هي النميمة؟ هي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد، هذا تعريفها. فمن نقل حديثا لا ينوي به الإفساد فهذا لا يدخل في النميمة، لكن قد يكون فيه غيبة لأن ذكر أحدا بعيبه. لكن النميمة هي نقل الحديث على جهة الإفساد. نعم. قال بعدها قال ولهما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. وهذا الحديث ساقه المصنف هنا وكأنه يختار رحمه الله تعالى كما سيأتي في المسائل بأن البيان قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا إنما هنا على سبيل الذم. طيب نعود إلى القاعدة التي ذكرناها في أول الدرس، قلنا أن هي تشترك مع السحر في الابتداء والانتهاء. طيب في الابتداء ما الجامع ما بين السحر المعروف والفصاحة والبلاغة والبيان هنا؟ إيه؟ أحسنت، هي كلام بليغ يستمير النفوس على وجه لا يفطن به سامع. يقولك سحر كلامه يسحر، واضح؟ فقال هذا من حيث الابتداء. ومن حيث الانتهاء الفصاحة قد تغلب الحق باطلا وقد تمرر الباطل بأسلوب حسن. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال؟ يوحي بعضهم إذا بعض إلى بعض قولا، لا قال زخرف القول غرورا. ولهذا قال الأوزاعي البيروتي في كلمته المعروفة قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فاستعمل لفظ ماذا؟ زخرف. لكن هذا قول من قال بأن البيان هنا مذموم، وسبب القصة يومئ إلى ذلك في ذاك الرجل الذي جاء الرجلان اللذان أتيا يتكلمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وكأنهما قلبا الحق باطلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. ومال إلى هذا ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف وغيره. وذهب آخرون إلى أن البلاغة في الحقيقة لا تذم ولا تمدح، وإنما تمدح إذا استعملت في الحق وتذم إذا استعملت في الباطل، واضح؟ ولهذا الأقرب والله أعلم أن البيان لا يمدح ولا يذم في نفسه، ولكن بحسب ما أراد أن يتوصل به قائله. فمن استعمل قوة البيان لنصرة الحق فإنه ممدوح، ومن استعمل البيان لنصرة الباطل وقلب الباطل حقا فإنه مذموم. ومن نفيس الفوائد ما ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه قصص الأنبياء الذي هو مأخوذ من كتابه تيسير اللطيف المنان في اختصار تفسيره مطبوع في مجلد، لما ذكر قصة موسى عليه السلام وأخيه هارون، ولما قال موسى لأخيه لله جل وعلا وحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وطلب من الله جل وعلا أن يؤيده بأخيه هارون، لماذا؟ قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى قال وفي هذا أي ومن فوائد هذه القصة قال أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم وعلى إقامة الدعوة، لهذا طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله، انتهى. وهذا من دقيق الاستنباط وحسن الفهم لكتاب الله جل وعلا. وعليه فإن الفصاحة لا تذم إطلاقا وإنما بحسب فعل صاحبها كالشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة، وقالت عائشة الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. ولهذا قال الشاعر في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. قد يأتي الحق بسوء تعبير لا ينبغي لك أن ترفضه، وقد يأتي الرجل بفصاحة لا ينبغي لك أن تقبله، لكن انظر إلى الحق أينما هو والباطل أينما هو فترده. فإذا رأينا فصيحا ينصر دين الله جل وعلا فنسأل الله جل وعلا أن يؤيده بروح القدس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، وإذا رأينا إنسان يتكلم بكلام حسن ظاهره غير أنه يريد أن يلبس على الخلق فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا شره. فالفصاحة سلاح ذو حدين كما يقال فيه مسائل. نعم. قال الأولى أن اللفة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. أحسنت، والمسائل كلها واضحة ولله الحمد. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير وبارك الله فيك.